السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت عليم حكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. أما بعد، يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين، آمين. اللهم صل. في كتابه كتاب التوحيد قال عن ابن مسعود رضي قال في باب شيء من أنواع السحر، قال عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العضة؟ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبين لنا في أول الباب شيء من أنواع السحر، فإن أنواعه كثيرة، والمؤلف رحمه الله ذكر بعضها في هذا الباب يضرب لنا مثلا لنتجنبها كلها. فمنها الخط، يخط في الأرض، ومنها الطيرة، ومنها العيافة وهي زجر الطير، ومنها تعلم النجوم، علم النجوم الأجل تخرصا في علم الغيب والدجل على الناس فيما يقول لهم عن طريق النجوم، ومنها أيضا عقد العقد والنفث فيها، كذلك منها الرمي بالحصى، فإن بعض الكهانة والسحرة تكون كهانته عن طريق رمي الحصى، يعني أنه يأخذ حصى ويرميه إذا سألته عن شيء هو يظهر لك فيما يفعل، بأنه يعرف شيء عن طريق رمي الحصى والخط في الأرض ونحو ذلك، لكن الصحيح أنه لا يعرف عن ذلك شيء، وإنما شيطانه يقول له قل كلا وقل كلا. فهذا من نوع السحر، وهو من أفعال الكهان والسحرة جميعا. ومن ذلك النميمة ألحقها المؤلف رحمه الله بالسحر، لأن كل من السحر والنميمة طريق للفساد والإفساد، سواء في ما بين الأفراد، جماعات ودول. المهم أنه نمام يسعى بالنميمة من أجل الإفساد، وربما أفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. ولذلك الحق المؤلف رحمه الله بأنواع السحر، لأن كل من النميمة والسحر يحصل منه الفساد، فسادا في الصحة، فسادا في العقيدة، فسادا في العلاقة بين الناس، بين الزوجين، بين الأقربين، بين الشركاء إلى آخره. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ألا، وهنا أداة تنبيه، يعني سأنبئكم، سأخبركم فانتبهوا. ألا هل أخبركم، ألا أنبئكم ما العضة؟ قال هي النميمة القالة بين الناس، يعني النميمة تسمى العظة. ولأن النميمة كما قلنا طريق للفساد والإفساد، والنمام مفسد وساع في الفساد، حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام كما حذر من السحر وحذر من سائر كبائر الذنوب. فلذا العلماء يقولون قد يفسد النمام في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة، لأن السحر قد لا يمضي ويتبين ضرره إلا بعد سنة في المريض المصاب، وأما النمام فإنه بمجرد ما ينم بين الاثنين أو بين الجماعة أو بين الفئات ينشأ الخلاف وتحصل الفرقة وتحصل العداوة، وربما حصل حروب وفتن قد لا يكون لها حد. فالنمام ملعون لأنه مفسد بين الناس، وقد جاء في الحديث لا يدخل جنة قتات، يعني نمام. وقد مر النبي عليه الصلاة والسلام على قبرين فقال إنهما لا يعذبان، يعني أصحاب القبرين يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، ما يعذبان في كبير يعني ليس كبير، يعني ليس صعبا عليهم ترك هذا الشيء الذي يعذبان من أجله، بلى إنه كبير يعني هو ذنب كبير. أما أحدهما فكان لا يستثر، يعني لا يتنزه ولا يتطهر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. والواجب أن الإنسان إذا جاء له إنسان وقال له كلاما عن آخر عليه أن يتثبت ولا يتعجل في إصدار الحكم، لا يعطي النمام كلام، لأنه من نم لك نم بك. فالذي سعى إليك وجاء لك بكلام من فلان الغالب أن يكون كذاب أو زاد فيه ونقص من أجل أن يشعل نار فتنة بينكم، فهو يريد أن يجد منك ولو أدنى كلمة، لكن لا تتعجل، تثبت كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهال، يعني لئلا تصيبوا قوما بجهال لا تستعجل، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. البيان الفصاحة والبلاغة في الكلام، وقال فيه عليه الصلاة والسلام إن من البيان لسحرا، لأن الإنسان إذا تكلم بكلام فصيح بليغ يعجب الناس يسحرهم، يعني يجذبهم إليه فيقبلون عليه، وقد يقبلون كلامه، لكن منهم من يكون كلامه فصيح وحق، الله أعطاه الفصاحة وأعطاه الإخلاص والصدق بالكلام ليريد نفع الناس، وبعض الناس فصاحته باطل ألبسها لباس الحق من أجل أن يغر الناس ويلبس عليهم، فربما قبلوا كلامه وصدقوه بكلام بسبب فصاحة كلامه وقوة أسلوبه، فلذلك سمي سحرا يعني من حيث التأثير والتأثر به، فهو سحرا من حيث يعني يسمى سحرا لغة، يعني أنه سحر الناس بمعنى أنه جلب قلوبهم إليه وأعجبوا بكلامه وقبلوه. لكن عاد كما قلنا إما أن يكون فصيح وناصح وصادق الله أنعم عليه بهذا كله، ومنهم من يقول فصيح لكن فصاحته بغير الحق، يلبس الباطل لباس الحق فيدلس على الناس ويخلط عليهم الحق بالباطل. فعلى المسلم العاقل أن يكون بصيرا بأن يستوضح الكلام ويمحصه حتى يعرف هل هذا حق أو هو باطل، فإن كان حق فعلى العين والرأس يأخذه ويتقبل منه يجب قبوله، وإن كان باطل ينبذه وراء ظهره. فلذا سمي سحرا. نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. كلمة صدقه هنا امسح، ليست في صحيح مسلم ولم تثبت في هذا الحديث، ليس فيه صدقه. باب ما جاء في الكهان ونحوهم، يعني باب، يعني هذا الباب فيه بيان أحكام الكهان ونحوهم، يعني ما شابههم من العرافين والمنجمين وأمثالهم ممن يتعاطون هذه الأمور والأشياء التي يعملونها من أجل يلبس على الناس ويجل عليهم ويخدعونهم، سواء أفسدوا عقائدهم أو أفسدوا صحتهم أو أخذوا أموالهم. هم لا يأتون بخير مهما كان، والعراف هو من يدعي معرفة الأمور بمقدمات، يعني بأشياء وأسباب يعملها، ويدعي أنه يعرف هذا الشيء عن طريق هذه الطريقة التي يعملها، إما يخط في الأرض أو يرمي بالحصى أو ينظر بالنجوم أو يكتب حروف الأبجد ثم ينظر في النجوم أو يجعل طلاسم من الكتابات ونحو ذلك، طرقهم كثيرة. هؤلاء العرافون، ومثلهم الكهنة كما قال الشيخ تيمية رحمه الله، أن هذا يجمع الكاهن والعراف والمنجم ومن يكتب والرامي بالحصى وكل من يتعاطى هذه الأمور. هذا إذن العراف قد تأتيه وتقول إنه سرق لي كذا وكذا، فيفعل أي طريقة من الطرق التي تعودها يخدع الناس بها من كتابها ورمي حصى ونحو ذلك. الحقيقة أنه لا يعلم شيء عن هذه الطريقة التي يعملها، خط أو كتابات أو رمي حصى أو غير ذلك، لكنه له شيطان والشياطين يتخادمون. مقابل أنك تخضع، يعني أيها الكاهن أو العراف تخضع للشيطان تطيعه تعبده من دون الله تذبح له تفعل أي شيء يخدمك، لكن قد يصدق وقد يكذب، لأن الشياطين يوحي بعضهم إلى بعض، شياطين الجن والإنس كما ذكر الله عز وجل، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور. فقد يكون شيطانه هذا الشيطان الكاهن الذي سألت يتصل بالشياطين الآخرين ويقول ابحثوننا عن كذا وكذا، ثم يأتون إليه ويقول المال المسروق في المكان الفلاني والذي سرقه فلان، فيقول لك هذا. فإذا وجدت الكلام صحيح، إذا صار إيمانك ضعيف قلت والله صار عنده علم، ما الذي أدراه إلا أنه عنده علم، هذا هو الذي يريد، فتقبل عليه وتؤمن به وتتبعه وتصدقه. وقد كانوا في الجاهلية قدوتهم وأئمتهم ومفتوهم هم الكهنة والسحرة، اعتمادهم عليهم، وإذا قالوا شيء سلموا واستسلموا. ولذا حذرنا نبينا عليه الصلاة والسلام من هؤلاء وعلى درجات. إن جئت للكاهن والساحر أو المنجم وغيره وسألته عن شيء ثم قال لك ما قال، إن كنت لم تصدقه ولم تقبل كلامه ولكنك في نفسك تقول أريد أن أختبره ونريد أن أمتحنه أو أريد أن أضحك عليه وأستهزئ به ونحو ذلك، فلا تقبل لك صلاة 40 يوما، هذه أقل عقوبة. لو تأتيه تقول أنا مستهزئا به ضاحكا عليه أسخر به أريد أن أشغله، فلا تقبل لك صلاة 40 يوما عقوبة لك. فلو مت أثناء هذه 40 ماذا تكون حالك؟ ومعنى لا تقبل يعني ليس لك ثواب عليها، أما إذا أديتها تبرأ ذمتك لكن لا ثواب لك، عقوبة لك لأنك سألت واحدا من هؤلاء وأقبلت عليه. أما إذا سألته وصدقته فقد كفرت بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام وهو القرآن والسنة. لماذا كفر؟ لأنه اعتقد في نفسه وصدق بأن غير الله يعلم الغيب، وهؤلاء لا يعلمون الغيب وليس عندهم من علم الغيب شيء، الغيب الذي لا يعلمه إلا الله ما يعلمونه، لكن السرقة أو كونك تسأل عن أهلك مثلا في بلد آخر أو تسأل عن أشياء تريد أن يخبرك عنها في بلد آخر، هذا غيب نسبي يعني غيب عن من غاب عنه، لكنه ليس غيبا بالنسبة لمن علمه. فلذلك استطاع الشيطان أن يأتيك بالخبر، يتصلون بعضهم بعض ويخبرون، تقول أنا أريد أن أعلم حال أهلي ماذا عندهم، يقول طيب، فيعمل طريقة من الطرق يخدعك بها، ثم يقول أهلك البارح عندهم كذا حصل كذا، عندهم مريض، عندهم ميت، عندهم ضيف قدم عليهم، ولد لك ولد إلى آخره. فإذا وجدت الخبر بعد ذلك صحيح، إذا كان إيمانك مهزوز وضعيف اعتقدت به وأقبلت عليه واتخذته لك قدوة وإمام ومفتي. أما إن لم تصدقه وشككت بخبره وقلت أنا ما أصدقه ولا جئته، أنا إنما جئت لأختبره أو أضحك عليه كما تقدم، لا، فهذا لا تقبل لك صلاة 40 يوما. المهم إن صدقته فقد كفرت لأنك اعتقدت أن غير الله يعلم الغيب، ولو أنه علم يعني غيب كما قلنا غيب عمن غاب عنه غيب نسبي. فالمهم أنه لا يحل لنا أن نقبل عليهم ولا نسألهم عن شيء ولا نقتدي بهم ولا نعتبرهم إلا أفسق الناس، نتجنبهم ونخبر عنهم إذا وجدناهم، لأنهم فاسقون مفسدون في الأرض. إذن عرفنا أنه إذا جاء للكاهن والعراف أو المنجم وسأله ولم يصدق لا تقبل له صلاة 40 يوم، فإن صدقه فقد كفر. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول قد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وللأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما دون قوله ومن أتى إلى آخره. هذان حديثان: الأول من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إذا صدقته واعتقدت أن خبره صحيح وأنه صادق بما يقول فقد كفرت، لأنك اعتقدت أن غير الله يعلم الغيب ولو كان غيبا نسبيا. فمن صدقه فقد كفر. وما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو القرآن والسنة. القرآن كلام رب العالمين جاء به جبريل من عند الله عز وجل، ولكن السنة وحي إلهامي وهو كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. الله يلهمه ويوحي إليه فيما يريد أن يقول. ولذا أحيانا يسأل سؤالا ولم يحضره جوابه فينتظر ثم يقول: أين السائل؟ فيجيبه. الله عز وجل يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالكتاب والسنة كلاهما وحي. من آمن بواحد ولم يؤمن بالآخر فقد كفر. من فرق بين الكتاب والسنة فقد كفر. إذن ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم يعني به الكتاب والسنة. فإذا يجب الحذر من هؤلاء، لا سؤالا مجرد ولا تصديقا، لأن هؤلاء قوم فسقة كفرة يدعون علم الغيب ويعبدون الشياطين. فالشياطين ما يخدمونهم مجانا ولا يرضون ولا يريدون منهم مالا، إنما يريد خضوعهم له، يذبح له، يعظمه بما يحب حتى يخدمه فيما يسأل عنه ليلعب بعقول الناس وعقائدهم. وأما الحديث الآخر: ليس منا من تطير أو تطير لها أو سحر أو سحر لها أو كتكهن أو كتكهن له، هذه ثلاث مسائل صدرها بقوله ليس منا، هذا وعيد شديد. هل هو ليس منا يعني كافر خالص، أو ليس من ديننا ولا من أخلاقنا ولا من عاداتنا من فعل ذلك فالله أعلم. العلماء قالوا مثل حديث الوعيد تمر كما جاءت ونؤمن بها وما اشتملت عليه، والله أعلم بالمراد، لكن فيها الوعيد الشديد والتحذير مما اشتملت عليه الكهانة والتطير والسحر. ليس منا مثل ما قال عليه الصلاة والسلام، ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ليس منا من تطير أو تطير له، يعني تشاءم بطير أو غيره، سواء هو بنفسه تطير، والطيرة شرك، لأن المتطير يعتقد أن ما تطير به يعلم الغيب وأنه يوحي بشر، وقد يتفاءل به معتقدا أنه أيضا يدل على خير، مثل زجر الطير، إذا رأى طائرا ثم صاح به وتياما تفاءل به، فإن تياسر تشاءم منه وتطير، كأنه يدعي أن هذا الطائر عنده شيء من المعرفة، بحيث أنه يدل على خير أو على شر. لأمرك ما تجد الضوارب بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع. طائر صاح صحت به خاف منك طار، تيامن أو تياسر أو أخذ أمامه، لا يدل على شيء. يروى أن رجلا كان عند ابن عباس رضي الله عنهما في درسه، فسمع طائرا يصيح، فقال هذا الرجل خيرا خيرا، فقال ابن عباس لا خير ولا شر، يعني صيح كونه صاح هذا الطائر ليس غريب، لا يدل لا على خير ولا على شر. إذن التطير بأي نوع كان وبأي شيء كان هو من الشرك، وعلى صاحبه المتطير الوعيد الشديد. ليس منا من تطير أو تطير له، ليس من أهل سنتنا ولا من ملتنا التطير، إنما هو من فعل الجاهلية. الطيرة شرك، الطيرة شرك، يقول عليه الصلاة والسلام. وسيأتينا باب مستقل إن شاء الله للطيرة. ليس منا من سحر أو سحر له، السحر كما تقدم لنا كفر تعلمه وتعليمه والعمل به، لما يحصل منه من الضرر سواء بالأرواح أو الأبدان أو التفرقة بين المتحابين من الأزواج وغيره، فلذلك حرم، وهو من فعل الشياطين. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ليس منا من سحر بنفسه، يعني هو عمل السحر، أو سحر له، يعني طلب من إنسان أن يسحر له آخر، فهذا عليه الوعيد الشديد، هو ومن ساعده من سحر له، فالوعيد الشديد على الاثنين، الذي طلب من الساحر أن يسحر له وعلى الساحر نفسه. ليس منا. ثم قال أو تكهن أو تكهن له، وهذا الشاهد من الحديث للباب، يعني من عمل الكهانة بنفسه وتخرص في علم الغيب في أشياء يسأل عنها، أو تكهن له، يعني طلب من إنسان أن يتكهن له وقال تكهن لي عن كذا وكذا، عن أهلي، عن فلان، عن أعمالي، عن شركتي، ماذا عندهم، ماذا حصل عندهم، ماذا يدور بينهم. فعلى كل حال، سواء عملت السحر بنفسك أو طلبت أحد أن يسحر لك أحد، أو تطيرت بنفسك أو طلبت من آخر يتطير لك يسجل لك الطير، أو تكهنت بنفسك أو عملت الكهنة أو طلبت من إنسان أن يتكهن لك، فكل ذلك عليه الوعيد الشديد. فهذا من أنواع الكهانة، والشاهد منها من تكهن أو تكهن له. فعلينا أن نتجنب هذه الأمور وألا نتدخل بها أو يكون لنا منها نصيب، لا بأنفسنا ولا عن طريق غيرنا، بل نتوكل على الله، وإذا أردنا أمرا نفعله، فلا نقول لأحد اسجل لنا الطير حتى نعلم هل نحن ناجحون أم لا، ولكن نصلي صلاة الاستخارة، ولا نتكهن ولا نتطير ولا نضر الآخرين أو نسعى في مضرتهم. من ضار مسلما ضاره الله، والذي يسعى في مضرة المسلمين فإن الله عز وجل ليس بغافل عنه، سيعاقبه. الشاهد من هذا الحديث هو قوله من تكهن أو تكهن، يعني ليس منا، ليس من عقيدتنا ولا من ديننا ولا من أخلاقنا أن نعمل هذا العمل أو نطلب أحدا يعمله لنا. وقد جاء في الحديث حلوان الكاهن خبيث، يعني ما يأخذه الكاهن على كهانته من المال محرم خبيث، لأنه عن طريق محرم، وكل مال جاء عن طريق محرم فهو محرم. والكاهن كافر لأنه يدعي علم الغيب، وعلم الغيب لا يعلمه إلا الله، وهو مستعين بالشياطين، ومن استعان بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو كافر. ما دام أن الذي يطلب منه أن يتكهن ويصدقه يكفر فهو من باب الأولى كافر. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. هذا تعريف، يعني هذا تعريف الكاهن العراف. العراف، العراف هو من يدعي معرفة الأمور بمقدمات يعملها، مثل ما قلنا رمي حصى أو كتابات والنظر بالنجوم أو طلاسم يعملها يشبك بعضها ببعض وينظر إليها، هذا من باب الخداع لك فقط. وإلا ما تدل هذه الكتابات ولا ما يفعل من حركات أخرى ما تدل على شيء، كذاب أبدا. لكن هذا من باب الخداع، يفعل هذا الشيء حتى تصدق بأنه إذا عمل هذا الشيء أنه يستدل بها وأنها تدله. الصحيح أن شيطانه يقرقر في أذنه ويقول قل كذا وقل كذا. نعم. قال: وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. كذلك الكاهن هو من يخبر عما يكون في المستقبل. وقد مر بنا قريبا أن مسترق السمع من الشياطين قبل الإسلام كانوا يركب بعضهم بعض من الأرض إلى أبواب السماء، الله أعطاهم القدرة على ذلك ابتلاء واختبار، فإذا سمعوا كلمة تكلم بها الملائكة فيما بينهم من وحي الله عز وجل أخذها الشيطان الفوقاني وألقاه إلى من تحته والثاني ألقيها إلى من تحته. فإذا شاء الله قدرا أن تصل هذه الكلمة إلى أهل الأرض تمكن الشياطين إلى أن يوصلوها إلى الكاهن، ثم الكاهن يقول للناس سيحدث كذا في الأرض، سيحدث كذا من مطر أو رياح أو حرب أو سلمة أو مجاعة أو خصبة ونحو ذلك، فيتحدث بها الناس ويتناقلونها عنه. فإذا حصل قالوا لقد صدق، قال لنا فلان الكاهن سيحصل وهكذا، وها هو صدق. ثم يكذب بعده 100 كذبة، كل يوم يأتيهم بخبر كذب لا أصل له، لكن بسبب فساد عقولهم وأنه ليس لهم عقائد تحميهم ولا قلوب سليمة حية تميز بين الحق والباطل يقبلون ويصدقونه 100 كذبة على أساس أنه صدق مرة واحدة. هذا هو الكاهن، يصدق مرة بسبب أن الكلمة وصلت إليه وهي مما أوحي في السماء، ثم يغتنم الفرصة ويكذب معه 100 كذبة، وكل ما جاء بشيء قال الناس أليس قد قالنا يوم كذا كذا وكذا، يعني فحصل، إذن هذا المرة حصل. طيب كذب عليكم 2 3 10 20 ما تعتبرون؟ تصدقونه مرة صدق، وكذب 20 مرة وتصدقونه إلى 100 مرة؟ هذا لأن عقولهم فاسدة وقلوبهم ميتة. أما الإنسان الحي الآن لو جاءك إنسان وقال لك خبر أنه يذيع كذا وكذا، ثم انتظرت قليلا فإذا الخبر صحيح، جاء اليوم الثاني وجاء لك بخبر وتبين أنه كذا هذا الخبر الذي قال ما له أصل، طيب الآن صدق مرة وكذب مرة، جاء اليوم الثالث وجاءك بخبر أيضا تبين أنه كذب، هو المفروض أنك تقول هو صدق مرة وكذب مرة، هذه الثالثة ما ندري. فإذا تبين أنه كذاب معنى صار كذبه أكثر من صدقه، جاءك بخبر مرة رابعة الواجب أن تكذبه، ما دام أنه كذب مرتين ولم يصدق إلا مرة كيف يصدقه بالرابعة؟ فهؤلاء يصدقون 100 مرة كذب على أساس مرة أنه صدق. وعلى كل حال كما قال الشيخ ابن القيم رحمه الله كلمة كاهن تشمل العراف والمنجم والضارب بالحصى والمتطير والذي يكتب الحروف الأبجدية كلهم، لأن الكل منهم يدعي علم الغيب ويخدع الناس بما يقول، قد يصدق مرة وقد يكذب 100 مرة. نعم. قال رحمه الله تعالى وقال ابن العباس ابن تيمية العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم، الرمال يعني الذي يخط في الأرض. نعم. من يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق، يعني الاسم يشملهم كلهم، منهم من يفرق بينهم يقول العراف كذا والكاهن كذا، ومنهم يقول أبدا الاسم واحد يشمل كل من يتعاطى هذه الأمور وهذه المقدمات التي يعملون ويخدعون بها الناس، هو كاهن عراف منجم، المهم أنه دجال، الكل منهم دجال لأن أخباره كلها دجل وكذب. قد يصدق مرة ويكذب 100 مرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم: ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. نعم، ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن قوم يكتبون الحروف الأبجدية، أبجد هوز إلى آخره، وينظرون في النجوم. هذا مثل ما قلنا من باب الخداع فقط، مثل من يخط في الأرض وينظر في الخطوط، أو يرمي الحصى وينظر بالحصى. ليس كتابته تخبره بشيء ولو نظر بها، إنما هو يخدع السائل. إذا سألته عن شيء قال اجلس، فجاء بورقة وكتب الحروف الأبجدية على طرق معينة، ثم صار ينظر إليها وينظر بالنجوم، ثم يقول كذا وكذا. هذا من باب الخداع ومن باب الدجل ومن باب الكهانة. وإلا فإن كتابته للحروف على طرق معينة، طلاسم ونظر في النجوم، لا يدله على شيء ولا يخبره بشيء، إنما هو من باب الخداع للسائل. فمن كان عنده إيمان وقلب حي أصلا لا يقبل عليهم ولا يسألهم، يبتعد عنهم ولا يقبل منهم شيء، لا يقبل عليهم ولا يقبل منهم. ولذا قال ابن عباس جوابه لما سئل عن هؤلاء الذين يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، يعني فيدعون أنه سيحدث كذا، قال: ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلق. ما أرى يعني ما أظن، وما أرى يعني لا أعتقد أن من فعل ذلك له عند الله من خلاق، يعني ليس له نصيب من ثواب الآخرة. هذا الدليل على كفرهم، لأنهم بذلك يستخدمون الشياطين ويخضعون لهم ويطيعونهم ويصدقونهم ويخدعون الناس عن هذا، عن هذه الطريقة. نعم. نسأل الله التوفيق والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح ولاتنا ولاة المسلمين عامة، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. أحسن الله عليكم. سؤالا يقول: ما مناسبة حديث من البيان لسحرة في باب شيء من أنواع السحر؟ نحن قلنا أن هذا نوع من أنواع السحر، لكنه سحر من حيث اللغة يسمى سحر، لأنه إذا تكلم عندنا بكلام فصيح بليغ سحر الناس، يعني جذبهم إليه فأقبلوا عليه وقبلوا كلامه واستحسنوه، هذا من باب اللغة يسمى سحر، لأنه سحر الناس يعني جذبهم إليه وأقبلوا عليه، فهذا من حيث اللغة يسمى سحر. نعم. يقول السائل: هل يدخل في باب ما جاء في الكهان ونحوهم ما إذا قرأ لهم في الجرائد أو نظر إليهم عن طريق التلفاز، هل يكون كمن أتى إليهم يشمله الوعيد؟ هل يكون من نظر إلى الكهنة في التلفاز أو قرأ إلى الأبراج التي تكون في الجرائد وغيرها، هل يشمله الوعيد في من أتى كاهنا؟ إذا ادعى علم الغيب في أمور غيبية ولم يعلم عنها الناس، ثم ادعى أن ذلك سيكون عن طريق نظره بالبروج أو غيرها، فهو من هذا الباب، لأنه سواء كتب هذه الأشياء هو ونظر إليها أو أخذها من ما كتب وما صور. فالمهم أنه إذا ادعى علم الغيب ادعى أنه سيكون كذا وكذا وليس هناك خبر قاطع لذلك فهو من هذا الباب. نعم. يقول من نظر إلى الكاهن في التلفاز إلى هذا الكاهن نظر إليه عن طريق التلفاز هل يشمله الوعيد؟ الكاهن هل من نظر إلى الكاهن عن طريق التلفاز كاهن يخرج في التلفاز؟ طيب إذا كان يصدقه بما يقول فهو كافر، وإن كان أيضا يكلمه ويجاوبه ولو أنه يريد أن يختبره لا تقبل له صلاة 40 يوم. والواجب أن الإنسان إذا عرف أن هذا من الكهان أن يعرض عنه ولا يسمع له ويغلق التلفاز حتى لا ينخدع به، لأنه ربما يكون باب الفتنة، قد يتكلم هذا الكاهن بشيء ثم يحصل هذا الشيء فربما وقع في النفوس شيء من الميل إليه وتصديقه. ولذا ينبغي للإنسان أصلا أن يغلق الأبواب التي يأتي منها أشياء غير مشروعة ومخالفة للسنة. يقول السائل كيف نجمع بين ما جاء في الحديث وما جاء في الكهان وبين سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد؟ ابن الصياد هذا يهودي كان، وقيل يعني ذكر بأنه يتخرص في الأمور وربما يصيب، فلذا لما أنه سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال إني خابئ لك خبئا، قال هو الدخ، قال اخسأ فلن تعد قدرك، يعني لن تكون أكثر مما أنت عليه، إنسان لا تعلم الغيب. ولكنه لما يعني تخرص وأصاب هذا فإنه من باب قطع الأسباب أو سد الباب حتى لا أحد يفتتن به، فإنه خصص له الرسول عليه السلام وكذبه. وأما كونه أصاب فهذا من باب الفتنة ومن باب الاختبار، يعني هل أحد يقبل عليه ويصدقه ويتخذه قدوة وإماما كما كانوا يفعلون بالجاهلية. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام سد الباب وقال اخسأ، وكانوا يعتقدون أنه المسيح الدجال، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم أنه ليس هو، لأن عمر لما قال دعني أضرب عنقه قال لا لن تسلط عليه، إنه إن يكن هو فلن تسلط عليه، يعني لأن الذي يقتل الدجال عيسى، وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله. ويروى أنه أسلم، ولذلك قال لعمر إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدجال لا يدخل المدينة وها أنا في المدينة، وقال لا يدخل مكة وها أنا ذاهب إلى مكة، يعني معتمر. فمن أجل أن يقطع ما كان الناس يتوهمون ويتوقعون ويخمنون بأنه الدجال، لأنه قد تكون صفاته الذاتية والجسمية تنطبق عليه. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام بين لهم أنه ليس هو، يعني لأنه لا يدخل المدينة، ولأنه أيضا لو خرج فيهم لكان النبي صلى الله عليه وسلم هو حجيجه. وعلى كل حال ما دام انه اسلم عرفنا انه ليس لا بكاهن وليس هو الدجال. حسن الله عليكم. سؤال يقول ما حكم ان يستعين بالجن المسلم في الرقيه؟ استعان به على إخراج الجن من الإنسان؟ أولا لا ندري هل يكون هذا الجن مسلما حقا وأنه سيخدمك خدمة خالصة وليس له من ورائها هدف، فلو ثبت ذلك قطعا فالظاهر لي لم أكن متوهما أن الشيخ محمد رحمه الله سئل عن هذا وأجاب أنه يعني لو ثبت يقينا أنه مسلما حق وسيخدمك بحق ولا يريد من وراء ذلك شيء يخالف الشرع فلا بأس، لكن يخشى أن يكون من وراء ذلك شيء مؤمنه في المستقبل، فلذلك لا ينبغي الإنسان أن يعتمد عليهم أو يطلب منهم شيء، والله أعلم. يقول السائل: هل يمكن للشيطان أن يعلم ما يدور في خاطر الإنسان؟ قد يكون أن شيطانك الخاص بك ربما يصل إليه شيء مما يجول في نفسك وما تتحدث به نفسك، ثم يخبر الشياطين الآخرين، والله أعلم. يقول السائل: ما حكم من ترك صلاة الوتر؟ هل يأثم؟ لا يأثم، ولكنه مخالف للسنة ومخالف أيضا للعدالة. من ترك الوتر فقد ترك سنة مؤكدة. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك الوتر لا في الحضر ولا في السفر، مثل سنة الفجر لا يتركها لا حضرا ولا سفر، بينما الرواتب الأخرى يتركها إذا كان مسافر. وقد قال أيضا من باب الحث: أوتروا يا أهل القرآن، يعني يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فإن الله وتر يحب الوتر. لا نقول أنه آثم بمعنى أن ترك واجبة أو ترك صلاة من الصلوات المفروضة، لأن الصلوات المفروضة خمس، لكن العلماء يعتبرون الذي يترك الوتر دائما أنه يقدح ذلك في مروءته أو في عدالته، مثل ما يترك الرواتب دائما. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.